وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. علمناه العلم هو نقد قضية مفيدة في الوجود من عالم بها إلى جاهل بها، هذا العلم. بس القضايا اللي نعرفها دي ليه؟ قال لك لأن الإنسان خليفة في الأرض، خليفة في الأرض عايز حركة واسعة، والحركة بين الناس ستحتاج إلى تفاهم، والتفاهم ده عايز قضايا نتفاهم إزاي، وعايز أشياء في حركة الحياة، اعمل دي كذا واعمل دي كذا، وسخن الحديد علشان مثلا يبقى لين، اغلي المية، كل حاجة من دي. يبقى لازم قضايا علمية لازم معروفة. قضايا العلم التي تحتاج لها خلافة الإنسان في الأرض نوعين، نوع لم يأمن الله فيه الخلق على أنفسهم فجابوا بالوحي وقال ده تعملوه ده ما تعملوهش عشان يحكم اختلاف العقل فيه، لأن الأهواء هتختلف. لكن ما لا تختلف فيه الأهواء بل تحاول أن تلتقي وتتفاهم وتسرق من بعضه سبها على النشي. لكن في أشياء يلهم فيها بالخاطر ويلهم فيها بالتعلم ولو من الأدنى. لما ابن آدم اتقسم واحد قتل الثاني، بعث الله غرابا يبحث في الأمر ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يبقى تعلمنا من مين؟ هذه قضية ايه علمية. وبعدين تيجي قضية علمية بمقدمات في الكون الذكي يرتب دي ويطلع منها كذا، ويرتب دي ويطلع منها كذا، ويرتب ويطلع كذا. تيجي بالتجربة، تيجي بخاطر كده يقذفه الله في قلب إنسان يروح طب بالله العظيم مين اللي قال لنا ان لازم الكباب يتحط تحته بقدونس؟ اول اللي عمل العملية دي عملها ازاي دي؟ خاطر قذفه الله في نفسه في حضره. وبعدين لما جم يعلم قال لك ده ضروري اللي ياكل ياكل بقدونس. طب ومنين جت دي؟ طب وايه اللي قال لهم الهمهم ان كل واحد بيبيع سمك يبقى لازم واحد بيبيع فجل في ريحه؟ قال لك منين دي؟ واللي بيبيع فسيخ لازم يكون واحد في ريحه بيبيع بصل. ايش الحكايه؟ تيجي ازاي دي؟ اهي دي تعليم بالخاطر كده. تعليم مين اللي قال له ان الكوسه تتحشي وتتطبخ والخيار لا؟ قال ايه الحكايه؟ مين اللي قال له تطبخ الملوخيه ولا تطبخ النعناع؟ ايش الحكايه؟ ده مسائل كتير قوي جايه بالخاطر يقذفه الله في قلوب الايه الناس ويلهمهم انهم ايه يعملوا. فعلمناه صنعه لبوس لكم بالوحي يصح، علمناه بالتجربه وكده والالقاء في الروح صح. قال لك طيب ما هو كان قبل كده ما فيش حاجه يعني. طب ما معنى اللبوس؟ اولا علمناه صنعه لبوس لكم، كل شيء يجي فيه صنعه يبقى معنى ما يتاخدش خال، يبقى لازم فيه من عمل يد وايد وحركه وفيه صنعه. صنعه لبوس، ما هو اللبوس؟ اللبوس من ماده اللبس يعني، بس فيه لباس وفيه لبوس. اللباس بنعمله عشان ايه؟ يستر عورتنا وسرابيل تقيكم الحر والبرد يعني، عشان البرد والحر الهدوم اللي بنلبسها دي ده كلام. اذا بنتقي بها اشياء ونستر بها اشياء، لكن في الحرب عايزين وقاية اكتر من العادية. كلنا عايزين نستر عورتنا وكلنا عايزين نداري نفسنا من الحر ومن البرد خلاص. لكن في حالة الحرب دي اللي امام عدو بده يفتك بيه وبده يضرب في مقاتل وبده يعمله في مش عارف ايه، فالناس اهتدت الى انها تحمي مواقع الخطر في النفس البشريه. مواقع الخطر في النفس البشريه ما دام الراس سليم وذوح والقلب والبتاع سليم يبقى كل حاجه تنجبر، تتقطع رجله يعيش، تتقطع ايده يعيش، ينكسر له ضلع يعيش، انما جاء على دماغه خبطه تضيع المخ ينتهي، يجي ينادى القلب يوقف ينتهي. الله، يبقى القلب بقى عايزين. ولذلك المحارب يحاول انه يحمي الحته دي، الخوذه اللي انتوا بتشوفوها دي عشان ايه؟ عشان تحمي الدماغ من انه تجيله خبطه كده تضيع البق. طب وهنا القلب والصدر والبتاع الحته اللي فيها المهمات دي كلها يعمل ايه؟ قام قال لك ابتكروا ان هو يعمل حاجه تصد الضرب عنها، سموها درع واكل. يقوم يعمل يجيب صفائح من اللي ما ياثرش فيها الضرب ويعملها كده للصدير. كان زمان قبل لو انت بيعملوا كده، لكن لما تبقى ملسه، لما تكون ملسه يمكن يزحزح عنها السيف او الرمح او البتاع. فداود اللي ابتكر يعمل ايه؟ جعلها حلقات علشان لما تيجي ضربة السيف على الحلقة يروح السن من السيف ايه مكسور ولا يزحلقش. ادي وعلمناه صنعة لابوت. يبقى اللابوت هو ايه؟ ابلغ من اللباس، لان مهمته ابلغ من مهمة اللباس. ليه؟ لانه بيكل الانسان البأس والحرب وضربة العدو ولا في مقاتل الانسان. علمناه صنعة لابوس لكم، ولذلك قال ايه؟ لتحصنكم، اي تمنعكم وتحوطكم وتحفظكم من بأسكم، اي من الحرب مع عدوكم. يبقى لابوس مبالغة في ايه؟ في لباس. اللباس عام، انما اللابوس مش هيلبسه الانسان الا المتعرض للانسان، الا الانسان المتعرض للمقاتل في مقاتل نفسه. وعلمناه صنعة لابوس لكم لتحصنكم بأسكم. علمناه، قلنا له كده بالوحي يعمل التالية، ولا ألهمناه كده قاعد يفكر كده وبتاع؟ ليه؟ لأن كل تفكير في ارتقاء صنعة إنما ينشأ من إنك شفت الصنعة اللي قبله، تقول الصنعة دي بس هي عيبها كذا، لو صلحنا العيب ده يصلحه، ويجيب تاني يقول لك برضه لو صلحنا العيب. يبقى ارتقاءات الصناعة بتعمل إيه؟ بتشوف معايب الصناعة الأولى وتتلافها في الثانية. ولذلك يقول لك دي آخر موديل. آخر موديل يعني إيه؟ يعني واخد عيوب الصنعة اللي فاتت كلها وتلافها وانتهى. انتهى. طيب بايه؟ اما بمقدمات اعرفها، لانه يشوف الخطأ اللي وقع في الصنعة الاولى ايه يوم يتلافها، واما بالهامات من نفس البشر. طيب ايه اللي عرفني ان اللحم ده لما ينشوي يبقى حيل ولا نكلوش ني يعني؟ طب نقعد نشويه ومش عارف ايه وبتاع، ايه اللي قال لنا؟ لا، يبقى لازم دي بالتجارب او بالالهامات او من فيض الله على بعض ايه؟ على بعض خلقه. فهل أنتم شاكرون؟ دحنا رعايتنا لكم وحفظنا لكم حتى في المآزق الصعبة. طب وش معنى خص بقى لبأسكم وعدوكم؟ قال لك لأن إعداد المؤمن عشان يواجه الكافر، ولازم يعد نفسه للمعركة، فلازم يسلحه بالحاجة، يسلحه بالموضوع إيه؟ بالموضوع ده. ولذلك هناك أنزلنا الحديد إيه؟ بأس شديد ومنافع للناس. بس كده بأس شديد ومنافع للناس. قال شوف، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى المهمة بتاعته مهمة ايه كمان؟ قتالية. ولذلك بقول وانزلناه، زي ما نزلنا القرآن نزلنا الحديد. ليه؟ لان القرآن حيهدي والحديد يعمل ايه؟ يضرب اللي ما يطوعش او اللي يعارض القرآن او الى اخره. وانزلنا الحديد، مع ان الحديد جاي من ايه؟ ده جاي من الارض، انما انزلناه يعني اجبناه من اعلى، جبناه من ايه؟ وجاب لي اثنين. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وبعدين يا سيدي، وليعلم الله من ينصره ورسله. نعم، احنا بنحافظ عليكم، انتوا نايمين بنحافظ عليكم، وانتوا صحيين وانتوا مع المشاكل بنحافظ عليكم. يبقى ربنا بيعمل في صنعته ايه؟ يصون صنعته، خلقها وخد قانون صيانتها كمان. خلقها وخد ايه؟ قانون الصيانة، هو خدها كمان. يبقى كان يصح لنا نشكره، مش خلقنا وبعدين يقولوا دبر روحك بقى انت. لا، هل انتم شاكرون؟ كأن ما فعله الله معنا كان يستحق دائما ان ايه؟ اننا نشكره دائما.